الحمد لله الذي نحن نقص عليك نبأهم بالحق وتحسبهم أيقاظا وكان أمره وقل الحق من ربكم فمن شاء بئس الشراب.